بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ها قد وصلنا وإياكم مستمعين إلى جد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب عبد المطلب بن هاشم، والذي سيأخذ حيزا كبيرا من برنامجنا هذا أجداد النبي الأعظم، لما له ارتباط بقصة ولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولد عبد المطلب، والذي اسمه شيبة الحمد لأنه ولد وفي رأسه شيبة، وكان والده هاشم قد توفي ودفن في غزة، فبقي شيبة الحمد في المدينة عند أخواله بني النجار مدة 7 سنين. ثم إن رجلا من بني الحارث بن عبد مناف، وهو أحد أعمام شيبة الحمد، مر بالمدينة فرأى غلمانا يحملون أقواسهم ويرمون بنبالهم يتدربون، وكان شيبة الحمد بينهم، فبعد أن رمى قال: أنا ابن هاشم، أنا ابن سيد البطحاء. فقال له الحارثي: من أنت؟ قال: أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف. فعاد الحارثي مسرعا إلى مكة، وذهب إلى المطلب وهو جالس في أفياء الكعبة، فأخبره بالأمر. والمطلب هو شقيق هاشم وعم شيبة الحمد، فوقف وقال: والله لا أرجع إلى أهلي حتى آتي به. فقال له الحارثي: هذه ناقتي بالفناء، فاركبها. فجلس المطلب عليها، فورد المدينة عشاء حتى أتى بني عدي بن النجار، فإذا غلمان يضربون كرة خارج المجلس، فعرف المطلب ابن أخيه من شبهه بأبيه، ففاضت عيناه، فقال للقوم: هذا ابن هاشم؟ قالوا: نعم، هذا ابن أخيك، فإن كنت تريد أخذه فاستأذن أمه. فذهب إليها ولم يزل يقنعها حتى أذنت له، فقبلت ولدها شيبة الحمد وودعته. ثم أقبل به المطلب وقد وضعه خلفه على الناقة. ولما دخلا مكة قالت قريش عن شيبة الحمد: هذا عبد المطلب. فقال المطلب: ويحكم، إنما هو ابن أخي شيبة بن هاشم. وقيل إنه لما دخل إلى مكة دخلها وشيبة معه على متن الناقة، وذلك في وقت الضحى صباحا، والناس في أسواقهم وبمجالسهم، فقاموا يرحبون بقدوم المطلب ويقولون له: من هذا معك؟ من هذا وراءك؟ فيقول: هذا عبدي. فأدخله المطلب فنزل وألبسه حلة جميلة، ثم خرج به وقت العشاء إلى مجلس بني عبد مناف وأعلمهم أنه ابن أخيه. فجعل شيبة يطوف بمكة، فإذا مر بقوم قالوا: هذا عبد المطلب، فغلب ذلك عليه. وكان عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم جسيما وسيما، أبيض طويلا فصيحا، ما رآه أحد قط إلا أحبه، وأقام بمكة حتى شبه. وخرج عمه المطلب بن عبد مناف تاجرا إلى بلاد اليمن فمات فيها، فولي عبد المطلب بعده الرفادة والسقاية، فلم يزل ذلك بيده، وهو يطعم الحاج ويسقيهم في حياض حتى حفر زمزم، فترك السقي في الحياض وسقاهم من زمزم، وكان يحمل الماء من زمزم إلى عرفة فيسقيهم. ولقصة عبد المطلب وزمزم حيز كبير نتركه لحلقة أخرى، ولكننا رغبنا أن نسرد عليكم ما روي عن سبب كنيته بأبي البطحاء كما جاءت في دلائل النبوة للبيهقي، ونختصرها أن امرأة تدعى رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم، وكانت بعمر عبد المطلب، قالت: تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع وأرقت العظم. فبينما أنا نائمة إذا هاتف يصرخ بصوت عال يقول: معشر قريش، إن هذا النبي المبعوث منكم قد أظلكم أيامه، وهذا إبان محرجه، فحيهلا بالخير والخصب. ألا فانظروا رجلا منكم وسيطا جساما أبيض بضا له فخر، ألا فليخلص هو وولده وليطوفوا بالبيت سبعا، ثم ليرتقوا جبل قبيس فليستسقي الرجل. وتتابع رقيقة قائلة: فقمت من نومي مرعوبة وقد اقشعر جلدي وقصصت رؤياي، فما بقي في قريش أحد إلا وقال: هذا المقصود شيبة الحمد. وتجمعت رجالات قريش حول عبد المطلب، وهبط إليه من كل بطن رجل، فطافوا وارتقوا جبل أبي قبيس، حتى إذا صاروا بذروة الجبل قام عبد المطلب ومعه رسول الله وهو غلام صغير. فدعا عبد المطلب قائلا: اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة، أنت العالم وهؤلاء عبيدك يشكون إليك سنتهم أذهبت الخف والظلف، اللهم فامطرا غيثا مغدقا مريقا. فما لبث حتى تغمرت السماء بمائها وامتلأت الوادي بها. فقالت شيوخ مكة لعبد المطلب: هنيئا لك أبا البطحاء، أي عاش بك أهل البطحاء. وفي ذلك تقول رقيقة: بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا، لما فقدنا الحيا واجلود المطر، مبارك الأمر يستقى الغمام به، ما في الأنام له عدل ولا خطر. وإلى هنا نتوقف عن الكلام، وكما قلنا للحديث بقية تستمعون إليها في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامج أجداد النبي الأعظم.